فم الإذاعة الأكثر قربا. مواكب الآخر الأخبار آخر البرامج اللي نفزوها أفهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. موج البحر السنة مغير ولا أنا تغيرت لون السما بشعري محير ولا شتي النازل بالشارع قلبي نازل أكتر نهر الدمع العم بيصارع يهدر فيه ويكبر بين البوح وبين السر كون من الخطايا يمر اسمعنا على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 على خاطر اللي تشوفوا فيه كل الجانب هذا الكل هو أول وأكبر مشكل للشباب ولقرية التلميذ تحديدا اللي منحكوا على الأراضي الشراكية اللي صار فيه العديد من الاحتجاجات اللي الشباب طالب في حقه اللي هو ياخذ الأرض يعمر عليها مشاريع أو يبني فوقها أو يشوف أي حاجة تنفع في المستقبل. هذه من أول كي دخلنا القرية خرجونا لهنا على خاطر من أكبر المشاكل الموجودة حاليا في قرية التلميذ. حني دخليكم مع شوية التلميذ اللي تسمع فينا وتشوف فينا تو وين تارو كهرباء نفزاو أفام فك بلاستيك تعالوا راهنا ليكم وصوت صوتكم. هيت نمشي نشوفوا ما هي الوضعية الحالية للأراضي الشراكية بتلمين. أني معايا ضيف هو اللي استقبلني اليوم في قرية تلمين الأستاذ عبد الرزاق. صباح النور. صباح الفل أختي عايشك رحمة والديك كريم مرحبا بك معنا في نفزاو وفيك عايشك رحمة والديك. ممكن اليوم مساء نرحبوا بالناس الكل ونرحبوا بالمستمعين ونرحبوا بإذاعة نفزاوة. علاش حني هنا؟ علاش في النقطة هذه اللي تقريبا بعد ديوان التطهير وفي مازلنا حتى ما دخلناش القرية؟ احنا هنا يعني هذا مدخل تلمين ولا هذه تلمين جديدة إن شاء الله إذا صار لها تقسيم. تلمين جديدة أنتم سميتوها؟ إن شاء الله نسموها تلمين جديدة. عندنا مشكلة كبيرة بصراحة توذية سنين احنا تقريبا ما يقارب الستة ولا سبعة سنين واحنا نجروا على تقسيمها الأرض هذه. صار تقسيم صار برشا خسائر فلوس فما ناس صحيت على برشا ملايين باش تكلف مهندس وتكلف توبوغراف وتتقسم الأرض. مشيت وصلت للمجلس الجهوي ترفضت مرة أولى ومن بعد تعاودت مرة ثانية نعرفوش علاش معناتها حبست في وقت القرى كلها قسمت القرى كلها بنات وسكنت واحنا مازال شبابنا بصراحه منين حدودها المنطقه هذه من وين لوين ترى تو احمد ياخذها في الكاميرا حدنا جديده تقريبا من غادي هاك شوفي الناس كلها هكا بنات جديده الناس كلها معنا مشيره الاخرى جديده كل بنات حدنا الوادي حدنا ديوان التطهير جديده من غادي جديده من غادي الواد مقابلك احمد يعني تقريبا اكثر تقريبا شوي من 64 هكتار قلت لك معناتها لوين هكذا حتى شنو تدخل التلمين حتى للمدخل نتاع التلمين الجبانه ونوصلوا حتى للتلمين غادي هذه كلها ارض تلمين هذه هي اللي الجنب هذا برك فقط اي هذه مبدئيا هذه وفي المرحله الثانيه باش يعاودوا يقسموا الاخرى لكن تو هذه هي اللي صايره اللي احتاجوا عليها الشباب برشا مرات وتم على اثرها غلق الطريق برشا مرات حرقان وكل مره معناتها بصراحه يعطوهم وعود ويسكتوهم معناتها مش عارف ان يمشي الملف في الولايه ولا للمعتمديه ويحبس فميك كل مره يطلعوا لنا بتعلة يعني العباد قلت لك تو تقريبا 6 ولا 7 سنين وهي تجري وتجري على تقسيمها يا خويا بين له بقعته خير من الفوضى وخير نجم راه تخرج العباد وتخرج الشباب كما يهددوا هما نجم يخرجوا تصير فوضى اكثر علاش ما يصيرش تقسيمها معناتها بطريقه عقلانيه ولا بطريقه معناتها قانونيه شنو السبب شنو اللي عطل هي هل هي محل نزاع بين قرى وين بالعكس معناتها ممكن لكان اجي فما محل نزاع بين قرى راهي صارت مشاكل بيننا وبين القرى الاخرى يعني بالرغم كان القطعه قسمت تنبيب قسمت من كما قلت لك معناتها جديده كرمالك شوفي البنيه وكبحذانا قسموا وخذوا البقايا نتاعهم وفيهم شكون باع وشكون في شكون بنى وشكون سكن واحنا قاعده تكاكا مانيش عارفين هما احنا علاش تلمين بقات هي الوحيده تقريبا يعني ما سمعتش اني فما قريه حبه تتقسم وما عطوهاش الكلها قسمت وخذات ما عدا تلمين يعني شبابنا بصراحة عنده باش يبني ما لقاش وين يبني لك باش يشري بلاصة في قبلي تتكلف والقرية القرية غاصة تحسها مزدحمة سكرت بصراحة معناتها تو عيالات ساكنين فوق بعضهم مش معقول بصراحة صراحة مش معقول معناتها شوفوا لنا حل فيها في أقرب وقت خير من تقع مشكلة ولا تقع إشكاليات معناتها حبيت فقط نقول لأي واحد من المارين من شباب تلمين وشباب منطقة اللي يشوفنا يشوف اللون في زاوية نجم يجي بحذانا ويحكي على المشكلة طبعا ما زلنا في الطريق هذا يحني شوي آخر قلنا لهنا وإلا لكن دخلناش لداخل تو نلقوا خطر هنا قلت هذه علاش حني علاش خرجنا خارج البلاد خاطر هذه من أول وأكبر المشاكل اللي عانينا منها شباب قلت لك معناتها دوب ما سمعوا اللي فما روبورتاج باش يصير على الحكاية قالوا لي راهو ركز لنا كان على الأرض ولو أن فما فما برشا زاد مشاكل اخرى غادي، لكن هذه حبوها تكون هي الاولى. ماذا بينا بصراحه والي جديد جاء مرحبا به، ماذا بينا زاد بصراحه ملف كما هذا ما يزيدش يرقد. يعني تقريبا قلت لك ثلاثه ولا اربعه ولا تيجوا يرقدوا الملف، ماناش عارفين علاش شنو شنو هي المشكله، معناتها في تلمين بصراحه شنو هي المشكله بالضبط. لابد يفهموكم على الاقل، فهمونا يا اخوي. لكن الارض مش نتاعنا. كي اتصلتوا بالمصالح الجهويه شنو كان ردهم؟ مصالح الجهويه يمشي يجوكم في الاحتجاج، يمشوا لك الملف ويجيك لهني الاحتجاج ويريضوا الشباب يسمعوهم كلمتين ترضى ترك الحكايه وكهو انتهى الامر، يحبس فم الملف ما نعرفوش احنا شنو المشكله. قولوا لنا لكن الارض زاده مش نتاعنا خويا، قولوا لنا خلينا نركحوا. هذا اللي نعرفني انا، تتوا واحد زيني المفروض ساكن فوق اهلي، علاش نسكن فوق اهلي؟ الا كان جات عندي بلاصه راني بناها نسكن فيها حتى هكاك، خير ما معناتها في الضيق وسط اهلي وامثالي برشا. هي لكن شفت فيها مشاكل نتاع عرض الشراكيه او مشاكل نتاع نزاعات، لكن حسب ما قلت ما فيها حتى اشكاليه ناقصه كان على التوزيع. وقعت شويه اشكاليات مع الجديده على الحدود، مشاو رجعوا للمنشار للعقاريه رسموا الحدود كل واحد شد بلاصته. وتفهمتوا بنين على روحهم، رجعنا نشوفوا في البني من بعيد حتى القرات الجديده. انا بصراحه انا متاكد كون التلمين والله يتنازلوا، اذا يقولوا لهم راهو عندكم 120 يتنازل يقول عندي 100 بركه، المهم خلي يا اخويا تتقسم الارض والشباب ياخذ بلاصته. لكن هذه مش عارفين يا اخي، درا فما اشكاليه فينا احنا كتلامنا، فما ناس قاعده تعطل والا الحاكم مش باقي مش حابي يقسم لنا الارض. انت تجاوبنا على النقطه الاولى، اسكو فما التعطيل من متسكني التلميم من الشباب او مش لان اكد لك لان نفيلك مش نقول لك راه زاد احنا زاد بكلنا صافين، ما سبحان الله اصبع يديك مش كيف كيف. لابد راه فما ناس ممكن ما يساعدهاش تتقسم الارض، لكن زاد الى متى باش تقعد هكا؟ يعني فما ناس راي تصوري انت في 2010 عمره 10 سنين تو 20 عام المفروض تو راهو باني، علاش يقعد لتو ما ياخذش بلاصته ويبني؟ صراحة وهذا مطلب احنا شفناه وكبناه في نفزاو افهام العديد من الحركات الاحتجاجيه صارت هنا بالتحديد في الشارع هذا، تم غلق الطريق هذه رغم طريق وطنيه على خلفيه الاراضي الاشتراكيه. هي هذه اكبر واول مشكله قريه التنين، هذاك علاش رجعنا من القريه حتى للشارع هذا. احنا من بعد شوي مع زميل احمد المهذب والاستاذ عبد الرزاق وبقيه طبعا المجتمع المدني او المواطنين اللي يسمعوا فينا في تلمين، رانا باش ندخلوا القريه بعد شوي وننقلوا باقي مشاغلكم في المزام بعد شوي. نرجعوا للاستوديو مع زميل هاد بوصفه ونبيل الشابي ونرجع لكم بعد شوي انا وزميلي احمد المهذبي من المزوى من قريه تلمين. باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. معلق فيك القلب شنو بعمره ما بيجا فيك عمر دقاته ما تكون يوم المبطن بتفيكي تضحك لك نظرة العيون كل ما بتأمل فيكي ولو فيكي ببقى مسجون فيك فيني ساكن فيك ومجنونك أنا صاير رسمك من دونك أنا بنسى اسمي ما بخونك ما انت بعيش سنين وقت ما بكون قبالي مضيع صاير أنا مين جانن طاير بجمالي انت لخصت الحلوين تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري ببليسيتي راحوا اليوم من ثلاثة بعد ما خرجونا بتسكن القرية لأول القرية وين أول مشكل تخص خاصة بالشباب اعترضتنا، دخلنا أنا وزميلي أحمد المهذبي لداخل القرية، وطبعا مش نمشوا نشوف شوارعها ونشوفوا مع السكان بتاعها، رجعنا الشارع اللي قاعدين نشوف فيه بارازار، حبسنا بالصدفة مش متقصدين نحبسوا في أي شارع، هذا أول شارع حبسنا فيه في مدخل تلمين. هاكم نشوفوا ومش نخلي الناس هي اللي تحكي عن بقية المشاكل والخدمات. طبعا ما تنسوش متساكني تلمين رانا احنا هنا باش ننقلوا اصواتكم، انا موجودين باش ندور تلمين الكل، تعالوا ونطاروا كهرباء نفزه افهم، عبروا على مشاغلكم ومشاكلكم، خاطر تهمنا هي الاهم بدرجه اولى، صوت الكهرباء نتاعنا، تعالوا للميكرو تعالوا احكوا على مشاغل قريه تلمين، خاطر انتم احنا جيناكم باش نوصلوا صوتكم، لكن انتم هم اصحاب الصوت وانتم اصحاب المشكل. دخلنا لبقيه القرى. الله يعينك يا حاج، شنو حالك؟ صباح الخير. الله يعينك، لطف عليك. صباح الخير. والله مريض ولا بس؟ لطف عليك، عرفنا براحتك. ساعات عبد الحميد بالقاضي تلمين، اش بيك؟ عملت فيك سخانه ولا الاحفاد؟ السخانه سخانه سخانه سخانه لطيف. والضو ماشي ومروحه ما ضو؟ لا لا يقص ديما قص الضو، امس في درجه حرارتين، درجه الحراره قص مرتين الضو. الضو متعود في العاده هيك؟ لا لا مش متعود، اما المره هذه من نكون حراره الدنيا. ممكن الشارع هذا شنو هو مع اول شارع هذا دخلت تلمين تحسه مش مو معناها ما فيش حركه ولا العشيه تشوف الحركه؟ نحكي على البنيه يعني نتاع الشارع، نحكي على البنيه تحكي الخدمه المقاوله ذاك هو بهذا. انتم كمتسكنين مش مسبب لكم اشكاليه؟ كان في الشتاء، في الشتاء عندنا اشكاليه في المطر، ومطر تهبط الواد هنا وما تلقاش شكون، ما تلقاش شكون يمشي الميه نتاع المطر، والواد والميه جايه من فوق من سابه من فوق من هذا يهبط لنا هي كلها كي يهبط للديار. يهبط للديار وشو يصير بعد؟ وش يصير لاني شيح وحده معناه يدخل حتى للديار يعمل ناس؟ لا لا لا، يدخل الحفره هذه وهذه هز الخندق من غادي، معناها ضربات لي نشوف في الحيوط هذه من الماء، كل من الماء هذيك هذه اللي طالع شويه راه ذاك الماء اللي راجع ما بين الامطار ومشكل نتاع تصريفها. ما كنت تاع تطهيرك هو التطهير مازال ما دخلش لتو، عندها خمس سنين لتو قاعد مسكر. اكثر من خمس سنين؟ اي ها لتو مسكرين، لا يحلون التطهير ولا يحلون شيء. بقت نفس المشكله كل شتي كي العاده، كل مش كل شتي هكاك. وش كيفاش تعمل باش تتعدوا؟ خليك هكا اللي ربي يهز عنده. اها ولا عاد الميكرو لخويا زهير عبد الرزاق قبل ما نعدي الميكرو. شنو انت وانت تمشي ونمشي في الدار سلامه بخلاف الدار. تعال تعال تعال تعال تعال بخلاف الدار وانت برسمي بخلاف الدار وانت تمشي للغابه. السلام ورحمه. صباح الورد. صباح الورد. صباح النور. هاي عارفين براحتك بس تحيا عقربي من تلميذ الرب مهيئ لل لمحليك تبلي. صباح الخير. صباح النور. سلوى القاضي نعرفك مليح تلاقينا في الاذاعه. سلوى القاضي من منطقة تلمي تابع ولاية قبلي. معناها نتشرفوا بكم كي جيتوا تسمعوا فينا وباش تهتموا معناها مشاغل القرية. والله نقول لك الحقيقة بدون انت كمرا في تلمين ايش ناقص بدون مجاملات معناها وبدون نقول احنا حاجات معنا خلفيات اللي بالذات البارتي هذه البارتي الاخرى خير من احنا بياسر زاد البارتي هذه. شوفي ناقصين محطه صدقيني محطه ها هو باش نوريك البقع نوقف فيه سواء مراه ولا راجل. الشمس معناها تضرب فيهم الريح يضرب فيهم الامطار تضرب فيهم ما فماش فهم حتى معناها وسيله اللي هي تحميهم فهمتي. ما فماش فما لافته اللي هي محطه ما فماش وين تظل وتقعد اصلا احنا هذه ما نكفوش فيها الاغلبيه ها والاخ كون مثلا والاخوات موجودين معناها ينجموا اي دراي باه نجول الخندق هو كان نشعيه محلوله يظهر لي انت ماكش بعيده بنت المنطقه معناها النشعيه هذه محلوله مره فاض علينا الماء ديما فاض علينا في الشتاء الناموس الوسخ لحد الان الناموس موجود ناموس الوسخ والذبان معناها نقولوا احنا حناش صغار كل شيء موجود معناها اللي تخيل ليه في دماغك لكن كي يتكلموا عليه سدوا كي سكروهم وقع نقولوا احنا مثلا رجع ننزل الديار اول ما احنا تحبي تدخل الدار وري لك كل شيء شقوق معناها برسك برسك معناها كل عام احنا نصلح هاي بنت عمي وهاي قريبتي زايده. صباح النور. شنو حالك يا حاجه؟ انت سمحه ربي يفضلك يعيشك. شنو حالك يعيشك؟ عرفنا براحتك. تلمين كل شيء ما فيها حتى شيء. والله هذاك القريه هذه السياحيه يجوك اللي عراسك الواحد ما عندنا حتى شيء في تلمين، نقعدوا واقفين فما كي محطه هي راهي محطه وعندنا في تلمين نقعدوا واقفين انا واحد من الناس معاقه ممكن تلقاني ما نلقاش ما نجيبش كيفاش نقعد تلقاني كمان نمشي ونجي. واو حتى زرنا والله واحد ما نلقاش من يلعبوا معناش ما عندكم دار شباب دار شباب شباب بريف نادي لا فهم حتى شيء فهم حتى شيء فهم حتى انا شارع جامع عقبه من هنا يبدو شوابين متعدين قد ايه ما يلقوش حجر واحد ما يلقوش حتى كيفاش يتعد. والله يا اختي يا حنانتي يلا تلمين حقا مش مفكرين حتى في شيء تلمين عارفين براحتك. صباح الخير ورد القاضي اهلا وسهلا مرحبا بك في تلمين لاباس عايش. والله النقطه المهمه بالنسبه لي يعني في مخي المحطه والله تلقى امراه كبيره رجلي كبير كما قالت بنت عمي بصراحه لازم بلاصه مره كبيره مريض حتى عبد الصحيح ساعات يقعد بالساعه بالحق بالساعه يبدا واقف لازم حوايجه يقعد عليه. والله ما ذيبنا حتى المواطنين معناه حاجه حاجه نقدوهم بصراحه المحطه هذيك وهذيك اهم حاجه بالنسبه لي يعني المحطه لازم كراسي حاجه يقعد فيها العبد بصراحه. صغاركم وين يمشوا؟ انا شفت اغلب الصغار في الشارع. صباح الورد. الشارع ماضي ساعه معناها ورده بعدك بالنسبه للصغار كيما تشوفي ديما في الشارع للي والله للي اللي يقون يلعبوا لفما دور معناها تاع شباب لفما نوادي لفما عندنا حاجه بركه بصراحه هذيك للذكر معناها فما استاد لكن استاد هذاك فما فلوس فهمتي ما يخلوش لاي معناها في الاعمار كل اي الاعمار كل انها تدخل فهمتي فما اعمار معينه اعمار معينه معناها مش صغار كل لا لا لا لا. علاش علاش فما سقف معين للاعمار عشاني بالضبط الحق الحكايه شنو هي اما اللي في بالي بيه اللي هو مكري فهمتي شخص كري عنده حق حب يسترزق منها معناها باه نجول مثل الوسخ الوسخ صحيح اي طبعا ذاك انت نجي ذاك بشي ما انا من لا من بثينا ما نجموش معنا كل شيء لبزوع على بعض بشي بالنقطه بالنقطه نرجع لمدخل تلمين مدخل تلمين الاضواء غير موجوده معناها انت في بالك اللي قدش الاكسيدون وقع واللي هو معناها انت موت معناها فهمتي ما فماش حتى عباد تحيا اللي يعمل اكسيدون يموت في الدورات انت تمشي القرى اخرين تلقاهم كلهم فما تنوير احنا التنوير ما عندناش جايين عاملين لنا مثلا تنوير هنا كل مك فصل الديار فهمتي لدرجه انا عيون الانسان ما عادش ينجم ورينا واحده فيهم هوني هذيك هذيك مثلا كانها في المفروض تكون مغادي منوره مثل باهن. اول اكثر حاجه غيظتني سامحيني ماذا بيت بلغي لي صوتي للي صوتك مباشر منقول راهو على الافام وعلى الليل. هذه باش عملوها تبي باه ورينا الشارع باه ما نعرفش انا شنو الكول مقاول وشكون حرام عليا باش ندخل في حاجه ما تفاصيل باش ندخل في تفاصيل ما عنديش عليها حتى علم. لا باش نقول لك اون جينيرال معناها هذه هذايا خدموا اش خدموا جاول هنا وقفوا ما نعرفش عليه. شوف التبي باش يعملوا عملوا مغادي وقفوا من هنا حتى مغادي وقفوا مفروض تتعمل. علاش ما تعملش تلمين معروفه منطقه تاريخيه واثريه ومعروفه نقولها مش نقول من احسن القرى علاش هي تكون اخر قريه في كل شيء راه في كل شيء خاطر بعد ما تكلموش طال في ما كل ساكتين دورك جدي انت فرغ في قلوبنا ما سمعنا حتى انسان. القرى كل اللي يطلبوه يعملوه القريه الوحيده اللي راجعه لتالي. صباح الورد يا سمحه نور عارفين براحتك عافيكم عايشه تحيا عقرب من تلميذ اي انا بنت البلاد هي بنت تلميذ حتى مش بنت تلميذ بنت تلميذ لكن تلميذ ناقصه ألف حاجه وحاجه وشبابنا ضايع. اني وحده ام لاربع اولاد لا الكبار يقولون يخدموا ولا الصغار يقولون يلعبوا لفما مسرح لفما سياح لفما حواسات البر لفما باش تخرجيهم تعملي بهم كيما نقولوا فيها هكا في البلاد البر تخرجي بهم ولا حاجه ما فما حتى شيء. لا عملنا هني في المدرسه كيما نقولوا فيها حتى نادي شباب لا عملنا حتى ضرايا نهار كل في الشارع هذاك يضرب منه وهذاك يضرب منه وهذاك يضرب منه هذيك هي الذر كيما نقول فيه باللي تحكم صغير تاخذ منه كله ضايع خاصه شبابنا الصغير كله ضايع باللي تضرب تخرج الاحتراف من كل حاجه. العمل ما عندناش حتى خدمه ضايع نهار كل صغير انت شايف كان في النوم من النوم اعطيني حقها بتعطيني حق دخاني ما فهمش اني كنت قلت لك لما ربع صغار ماذا بيا ولدي ما نجيش نهار ولدي يحرجني ويقول لي يا امي باش نخرج باش نحرق هذه اللي خايفه منها هذه نرقد بها نوض بها اختي خايفه منها خايفه منها باش ولدي يرمي روحها في البحر. علاش علاش ولدي عامل فارماسي نتاع اسعافات اولانيه تو يجري على الخدمه علاش خايفه تحسي الفكره في مخها علاش خايفه منها لدرجه خايفه منها ما ندوش ولدي يرمي روحها في البحر ندور ولدي كيف يخرج بطريقه مستقيمه يخدم بطريقه سليمه نبدا متهني على ولدي ولدي يدور ما لقاش ما يخدم باش ضاقت ليه الدنيا. عندي واحد ولد 23 عام وعندي واحد 18 الاخرين صغار اختي هذاك المتعبين على الخير يقروا كلهم باباهم عامل يومي. انا عندي صناعه تقليديه لكن ما فماش لو نصرف لو نبيع حتى الخدمه قاعد نلوح في الدار ما فماش وين تسوقي ما فماش ما نديرش نسوقي. شنو تعملي صناعه تقليديه مرقوم مدرف كامل شنو عندك انت تو في الدار تراباري ورينا هذا مش الدار نوريه لك عندنا دار كمان الدار هذه دار بيات نمشي معاكم نشوف باهي كل في الدار نوريه لك مرحبا بكم وسط النص والبلاصه الباني هذه من هني حتى صغيرك مستجعي تاخذي لها حتى ربع شيء 10 شيء يا ربي نحكوا على الاراضي الاشتراكيه اللي قفنا فيها قلت لي هاني باش تسجع فيها صغيرك ما تلقيش اختي ها هو هذيك اكبر مشكله نتعامل والله ما عندنا شنو ندور وما تلقاش هذاك ضربونا على بعضنا ما يلقاش وانا باش نمشي معاك راح خليك هاني تعالي حاجه هاي في الظل عارفين براحك ساعاك مواطن من تلمي يا حنا احنا مشكلتنا هذه الارض الاشتراكيه انت قد ايش 8 سنين 9 سنين يمنوا فيه عملوا الحرائق تشدوا الحجاجات كل شيء تو زين احنا مسكنين في قم ما عندناش حتى طريق باش ندخل حتى حمايه نسحرك ما تدخلناش حتى حمايه ذري اربع اولاد انا عندي ما لقيتش من يبني ولدي على الراس سكن معايا باضت المناقشه مشي انا نشتكي على كارثه قبل ما عندناش وين نبنوا التلمين ضيق احنا حاجتنا بالارض الشركيه هذه تفوتونا مشكلتنا هذيك هي مشكلتنا احنا في التلمي لجيه البارك على بعضها خلينا ناخذ المره صباح النور صباح الخير اخت فاطمة بثيره القاضي مواطنه من تلمين انا حبيت نحكي على الطريق والاخ هذا ديجا صورها الفاز تاع الخندق بالاماره احمد المهدي صورها الطريق هذاك علاش يعاودوا في تلمين فما اطرق عاودوهم وعاودوه يقدروا فيهم وحنا ذاك يسمى زي طريق رئيسي معناها من مدخل تلمين يعدي حتى البلاد الداخل علاش ما قدرنوش هاكا تمشي وتشوفي على عين المكان كيفاش الطريق طريق لي منا وطريق لي منا علاش ما قدرنهمش مثلا هذه حاجه من حاجات من الحاجه من نواقص مدخل البلاد مثلا اللي هو اهم حاجه وكل معناتها البلايص نتاعنا مخطري علاش ما يكونش في كعبه ضوء فماش إنارة ما فماش إنارة ما فماش قداش المرة تسمعي حادث كل مرة ونسمعوا كل حادث نخرجوا نجروا علاش ما فماش إنارة انتم مسمينا طريق الموت طريق الموت هذاك مسمينا ولا طريق الموت على طول فيه الحوادث على طول هذاك الشيء مش معناك باش تعمل لك كعب الضو مش ماهيش حاجة كبيرة معناه هذه الحاجات هذه اللي ماذا بينا احنا بفضلك سامحينا. شو الفطور اليوم؟ بكسكسي. ان شاء الله خير بفضل. سمح حمد قديمة صباح النور. صباح النور. هاليا صباح النور لاباس. من غير غني عن التعريف اليوم احنا في تلميذ بحذاكم حكونا الاخوات عن اغلبيه المشاكل تقريبا احنا حبسنا في اكثر بلاصه فيها مشكله. انا برشا باهي بعد اذنك اخ محمد خونا باهي صح باهي. بالنسبه للارض الاشتراكيه اللي حكيت عليها الاخت صحيح فعلا معنا عندنا مشكله كبيره في السكن. يعني الجيله ضايع تاكدي انا مش فايقه ونسكت ما عندناش حتى حل. مشوا للولايه عملوا اعتصامات عملوا معناتها تسكير طرقات رغم انه مش حل ذاك مش حل انك تسكر طريق معناها وتمنع الناس من العمل. لكن اعطيني حل يا اخت فاطمه والله عندنا يعني فيك ثقه راه عندنا فيك امل كبير راه الامل في الله سبحانه وتعالى. لكن تنجم تعاونينا شوي حتى باش نبلغوا اصواتنا. انا واحد من الناس ديما نتكلم في الاذاعه على فكره عندي مده ما عادش نتكلم معناها مره استدعتوني اصلا وكرمت بابايا ومن بعدين التليفون هذا بالتليفون اي باهي ان شاء الله باهي. وبعدين كلكم تحكوا كلكم احنا موجودين باش نسمعوكم صباح الورد. شكرا ربي فضلك ويعطيك الوقت الطيب ان شاء الله وانت والاخ. وريني وين ننزف المراب شو وريني ساعه تقليدين بعد نرجعوا الارض الارض ركزوا على الارض الاشتراكيه اللي موجوده في خبط رياحنا اللي قبل اللي قريب يوصلونا معناها قبل اللي نقولها على العلن مانيش خايفه راه قبل اللي قريب يوصلونا في البني وهم ساكتين معنا الحق نتاعك باش ياخذوه. احنا الاول عندنا ارض ارض بالحجاج نتاعنا راه مانيش قادرين نعملوا حتى شيء معناها نمشي معاك وريني ننزل في الدار. سي عبد الرزاق وسي محمد باش يكملوا معانا. نعم حتى راني ننزل شوفي ترى خذ لي احمد بعد اذنكم سيداتي الكريمات جيت باش ناخذ هذاك معناه من نز هذا صح طبعا هذاك من نز نعم هو موجود بمدخل البلاد ترى بهاي النار. هاي سي عبد الرزاق اللي رفقنا هاي معانا عاونوني اصلا صلى الله عليه والله شو قلتي تحب تكون يعاونك في التصليح؟ اي اي اي نحب اي حقك من الدوله ما دام سب فينا صراحه سبت لي في نز وما حبوش عوضوني ما حبوش عملوا حاجه ديما تطيح دارنا. واو ياش هذو كل طاحتش دارنا طاحت من نز معناها راني ما تعبت تعبت على الاخر. تحب تمشي معايا للدار تفضلي زاد تفضلي نوري لك نمشوا للمدخل نتاع المدينه وبعد تاني نرجعوا كما تشوفوا احنا مازلنا رانا موجودين. شوفوا البراءه مسكينه اش قاعدين يعملوا في الشارع في الشارع يلعبوا كما اطفال القرى كل اول ما يسمعوا حاجه خاطر مش متعودين بالاحداث الشبابيه والحركيه المفروض راهم في تاطيل فما ناس ما تنجمش تخرج تصيف لكنها تحتاج لمرافق ترفيهيه طبعا. في القريه قلتوا لي سي عبد الرزاق ما فماش لا نادي شباب ريفي ولا حتى شيء وانا بالشباب شيء وين يمشي شبابكم بخلاف القهوه؟ انا الشارع وكو تواك يا ربي شويه يمكن عندنا الجمعية القرآنية كعملت شوية نشطت شوية والصغار يعني تقريبا حصة صباحية وحصة مسائية باقي ما فما حد شيء أخلاف هذا ما فما حد شيء لا نادي شباب لا نادي أطفال لا حد شيء. شنو في اسم محمد المدخل المدينة بالضبط؟ والله هو مدخل البلاد هنا يكاد يكون معناه غير مرضي وغير لائق. طبعا نتحدث على الأساس هنا كبنية تحتية معناه البنية التحتية مهترئة مؤخرا معناها صارت فيضانات معناها على الأهالي لأن الخندق الذي كان يربط البلاد معناها ما بين القرى المجاورة نعم هيا هاو هاو لو هذا مثلا هذا مدخل هو هذي مدخل البلاد أي وهذا شنو هو الطريق شنو كان محفور فيه ولا شنو فيه هي كانت تشعية هي كانت تشعية سكرها أي سكرت لكن سكرت طريقة خايبة أصل معنا بالضبط المقاومة نعرش نعوم بالضبط ونقول خذ لي ترى ذيك المحلولة هذه شن هي هذه باش نجم يطيح فيها صغير ترى سامحوني بالله يا اخي هذه ما تنجم تخرج هيشة ولا تطيح صغير كانت مين هي معلش محلولة هي ما تصب خطر حلوها هو ما نعرفش المقاومة شنو بصراحة نقولها وما نعرفش راه وما عندي بيه حتى غاية المقاومة ماهيش مخدومة بالباهي بالباهي أصل زاد ثلاثة مرات هذه طريقة رئيسية عدد 16 برا قدم لها شوية أحمد هاني معاك خلينا ناخذ الخندق منين يبدا واحد فيكم موري منين يبدا حتى لوين يبدا من غادي من غادي حتى لهنا اي ترى شوف الجانب فما جانب تحسه مصلوب شوي سيده هو حاله الخدمه هذه فيما يخص قنطره هذه نزلت هذه لان نزلت هذا الخندق ساعه مفتوح من هنا يربط البلاد آخر البلاد، وهذا كيف كيف خندق تم بناءها منذ سنوات، لكن من وقت إلى آخر قاعدة تصير فيضانات، لأن ما فماش معناها من قبل الفلاحة، ما فماش معناها متابعة بأنهم بشي يجهروا الخندق، وتم عملية معناها مرور المياه بطريقة سلسة مؤخرا. فهموني، هو هذا من المهنية خارج قاص الشارع وماشي الغادي، ماشي الغادي واصل حتى اللي نروحني قريب ما بين الخندق اللي موجود ما بين منصورة وتلمي يوصل فم وكان تعدي تطارية أصل البارتي به المقاول وقت اللي خدم الله أعلم، أنا معين والله نعرف حتى شكون معناها الله أعلم شنو الحكاية اللي صارت ما بينه وبين الاتفاقية معناها الموجودة من بناتهم، ما تخدمش بالصورة اللي نحبوه إحنا عام على عام على لحظة يا أخوي، عام على عام على عام معناها نز معناها بصفة غريبة والله نزع لك حتى نفس دارنا بيومي ما نقولش يوميا حرام الواح، كل عام أني صلحها ورزوق الأول في بالي كل عام نصلح، عيت عيت عندي اصل ديون من كثر التصليح، عيت شو الصغار وين يلعب الصغار يلعب المية شنو هو يلعب بصغار شنو هو المية يلعب بصغار المية عين عين عادية دي عين، اما يلعبوا فم الصغار المية ما عندهمش وين يلعبوا ما عندهمش وين يلعبوا، تاخذ احمد من بعيد الصغيرات هي اصلا العين دي ما كانت شكري كانت سواقي ومع المحلاه كل شيء تبدل فهمتي ما كانت شكه اصلا زيد، والخندق سكروه ما نعرفش علاش يعني نظفته ورجلته وخليته خليت تنفس بالعكس نجم الداوي، اما فما لحد الان وشاشه موجوده كل شيء موجود، شوف فيها شوف حاله حاله مقربه نجم ذا مثلا الاهالي دوما تفاهموا معاهم يعملوا منتزه علاش ارض كي قاعده خساره ولا هيك جريد وصخ واحد مثلا نحكي لك هيك نكملوا سعد عبد الرزاق دي المشاكل البارزه ظهر لي في تلمين و سبق ضرب تكني كما كانت حكيت لنا المدام كل عام تصلح في جره النزب تصلح في جره النزب طبيعه دار لكن تمست بالنزب طبيعه مشت سيتها يعني، وهو الناس ديما كل خاصه كل شتي يعانوا كان صبت المطر ولا ما صبتش راهو يعني الناس ديما مع الشتي يتحرك علاش خاطر المنطقه هي منخفضه شوي والمي كل يروح لها شنو فما من الطريقه ذايا اللي هو على اساس ان مثلا النشعيه تسكرت كان نشعيه ما تسكر تسكر ما قلتش بطريقه عشوائيه وملبسه وداخله بعضها ونقولها غش معناها مش خدمه على قاعده وانت عربي معناها باهي ما انتم على الاقل سكرتوه علاش تعملش طريق شوفي شوفي تو ولا الاهالي نظفوا على التعب اللي صار لنا ما صار حتى حد معناها كانت تواصل القدام تشوفي الجماعه بحذانا كل نزوزات هاو تكلمك الاخ تكلمك اي بيه المهم يتفضل اي واحد يحب يتكلم يتفضل الطريقه ذايا نورمالمون تقدر في البرنامج راه وجاب شنو سلعه واحد وبعد كل شيء يدثر من شنو وين مشت السلعه وشنو اللي صار الله اعلم الله اعلم ما عنديش حتى فكره يعني عندك اضافه هذا هو الطريق اللي قلت لك عليه طريق الموت تقولي لا تمشي طريق الموت المدخل اللي طريق الموت المدخل اما هذايا طريقنا معناتها نمشوا عليه ونجوا شو فيه معناها زيدي امشي وشوفي هاي داري منني شوفي معناتها علاش ما يقدرونوش حتى كيفاش في الليل اش تعمل ها فما الضو يمشي هنا حق لا الضو موجود لا الطريق الكل فيه الضو ما نكذبوش موجود التنوير بالقديه زاد ما مش مهيئ الواحد يخرج يعطيك الصحه شوفي معناها شوفي كيفاش واو تصب المطر وتشبي ما قدوش نخرجوا من هنا كي تصب المطر تصب المطر البلاصه هذه مع العين تولي كلها مية ويفيض الخندق وتعالي شوفي ها طريقنا ها راتي هاي داري غادي كاني معناها طريق هذه دار كلها متضره من الماء كل من الماء من هذه كل كل كل من حتى باش يكمل يليق باش يكمل يبني ما نجمش تعاود جيت ليق معناها كان دخلك للدار تجيري تو ترجعي مغطى تلقي هابط تلقيه هابط الجير تلقيه هابط مش مشكلة زيدونا حتى الإنارة عايشة احنا باش نكملوا معاكم في اللايف هذايا من بعد شوي باش نرجع بعض الدقائق في الفصل الغنائي مع الهيديو نبيل في استوديو نزوا اف ام ونكمل مازلنا رانا في تلمين وطبعا جوج تلمين حكوش على معالمها الأثرية من بعد شوي على نفزوا

نفزاوة بودكاست. متسكني القرية الشارع الحني مشين له خاطر وعدت حرفية مبكر باش نشوف منتجاتها مشين لمعلم أثري قديم. معايا سي محمد عبد الرزاق وبعض المواطنين يعطيهم الصحة. تفضل معايا. الشارع هذا هو اللي يهز للجامع سي محمد. اي لك الجامع يؤدي الى سبقنا احمد شوي. اي كنين الشارع تفضل. يؤدي الى جامع عقبة وكذلك جامع سي بوقديمة للتسامح. خذي طريق معلش تلقى هيك مع الإنارة موجودة أما ما طريقة ذي قال لكم تصور يعني الجامعة. طبعا هو عموما مدخل تلمين أو بما يسمى العواكلة والرحبة تكاد تكون هذه المكان الأقدم أو المدينة القديمة في تلمين. معناها هذا تاريخية تاريخية معناها رغم ما ذي تعاني مشاكل هذه كل إلى هذه اللحظة. طبعا حتى الطرقات من اللي تم تأسيسها وخدمتها معناها ما تعودتش. مسالك ممكن البعض مسالك الفلاحية تعاد مرة ومرتين لكن مسلك يقطع أو يفصل بين مدخل المدينة إلى منتهاه ولا يعاد معناها تهيئته أو معناها صيانته. وذي عندنا إشكالية لوناس أكثر من 8 سنوات إلى هذه اللحظة لم يتم ربط يعني لوناس بالمنطقة الرئيسية اللي هي طريق قبلي تلمين. عندنا إشكالية هنا لوناس قاعد يسبب لنا في برشة إشكاليات. المسكوت عليه شنو المسكوت عليه؟ أن البعض من الأهالي للأسف الشديد وقع ربط معناها المسلك الصحي متاع معناها في من داخل المسكن إلى المنتهى متاع خارج الطريق يخرج وقاعد يربط لتو لكن قاعدة فما روائح كريهة. للأسف الشديد وآي حتى في كمسؤول هل يعقل لمدينة كمدينة قبلي التي تجمع عدد سكاني هائل ومعناها المنصورة وتلمين والرابطة وجديدة والقطعاية هالمناطق ومنطقة مدينة قبلي الكبرى هل يعقل أن تعطى لعدة معتمديات يعني محطة التطهير الثلاثية المعالجة الثلاثية ثم المعالجة الثلاثية لا تعطى وسط المدينة؟ معناها تصوريها شوفي انت المعادلة معناها هذا يا معناها حيث مش نمشي معاك بعد الجامعة لكن خلينا ندخل لمنزل الحرفية صباح النور مرة أخرى. كيفاش مكسر حلقوم الحاكم؟ مهني مكسر مهني هذا شلون يكسر هولك هذا؟ واحد خطفتيه وفيت لط فيت ومن بعد السناد متعوض تصلح ما رجعوني حتى شيء هذا كلكم عوضتوا عقوم دارهم العجيب دار كلها خربت هي مشكتش معناه أنا أصلا مخلف المحكمة ما هي مشكتش في المحكمة ما بديش برري عاد المحكمة هي مشكتش لا هي مشكتش ليه هي فعلا أنا سألتها ممكن كمواطنة بسيطة هي على ما على قد جاء خب علامتهم جاءوا صوروا وداروا ومشوا ما ردوا لي حتى شيء عملوا لها تعويض عطوني حتى تعويض كما قلت هذه كما قدمها برهمة ايتي ورينا بسم الله باي شنو حوالك يا حاج لبس عليك ربي فضلك باي باش ما نترقى ما نحبش ندخل لا ما نعرفش على المرقوم خلينا نشوف واش عندها المراه هذه بالصدفه رانا جينا اذا فما ضوح اللي هون باي واضح الاناره هذا ما جينا بالصدفه رانا حنا قريه تلمين ومدام قالت راني حرفيه وراني ما عنديش شنو نروج المنتوج نتاعها حبيت نوريكم واش تعمل ترى تعالي بحذايا وريني انت شنو تعملي بالضبط هذا كل خدمتي ديني كل خدمتي كل هذه كل خدمه تروحي خدمه تدري وحدك ترى مدينا هذه اللي حنا عابسين عليه هذا كل اختي خدمتها بروحي وعندي بطاقه راني بطاقه صنعه تقليديه أي. عندي بطاقه لكن اختي ما تقلقش متروجه عندك منسز معناه في الدار عندي منسز عندي منسز حديد فوق الصح ورينا دوك مغادي فما تبيت صغار فما حاجات ما شاء الله يجوك الناس تبيعي في الدار ولا اش تعملي شو تبي محلاه ترى تعالي بحذية لحظة يجوك الناس كيفاش تخدمي هضامة لمن مبيعين ولا كاكا مبيعين قاعدي تخدمي تحطي ما تلقاش عاش حبس على الخدمة ني هو مورد رزقك الوحيد مورد هو كما كنت قبل كما نقول فنقري مهنة في صغاري نخدم بيهم عاونا به روحي من جميع كما نقول ما كل شيء نعرفه لكن حبسة تخدم تلقيش ما فماش لو نتصرفي لو نسواق لو نتصرفي لو نتهزي لو مفهم حتى القرية الحرفية ما نفعتكم فما فيها حتى شيء غير حرفية فما حتى يقول لك كي الحنوت باش تخلصي الحنوت تحطي فيه باش تقول نروح في الغبرة باش تخلصي ما عندي اللي يرى المنتوج اللي عندك يحب يجيك ذكرينا في اسمك يجي لمين فتحي عقربي وليديك محلاه شو محلاه المرقوم شو محلاه في الوان وفي تناسق رائع مش نورمال وحدك من راسك تخدم في النقل لا فيقول عارف هذا ما قدرتش عندي مكعب هضمه حشرين وخمس كعبيات في الخزن ايه ما شاء الله يهبل محلاه هذا عاملي لوحده صغيره بالنسبه لي محلاه ما غير مزيه اختي نعمل لك اي هضمه وحدك تخدمي وتخلي فم وحدي لكن النقله هذيا الالوان والتناسق خلاص حفظتها كل شيء وحدي مره شكون ورثيها صنعة ها ورثناها على بعضنا اصلا احنا اصلا من الناس الحميه ني ورثناها على الظرف نخدم كنا نخدم مرقوم ودر في الذهب كنا نخدم في الكريغات في الحامو عندنا شكون يقبل علينا وخلصنا لكن هي قبل لي جيتي هنا ما لقيتيش لا لا ما فهمش قبل هنا حابس لا من يشري لا من يكري كملي مدينا بقيه تخلي نورو منتوجك الموجود تو اللي يحب يقتني منه احنا في اطار باه ايش هتولد نتاعها بدا بيع على تيستاسيون مانيش راح نهضر في الحرق بالحيش فؤاد هذه اللي خايفه عليه انت من الحرق خايفه عليه وفي مخها خايفه عليه انت عارفه اللي هي ساكنات الفكره اها خايفه عليك نقول لك انه ما نرضاش ترى تعالي خلينا نسمعوك كنا في الميكرو شنو قلت لي تو مهمه الجمله اللي تقول اش قلت لي خايفه عليه شنو خايفه عليه انه ما نرضاش خاطر من الحق لخاطر اختي ما فماش عمل هنا ما فماش خدمه هنا يخرج لك من الساعتين تاع الصباح من هنا التمره وحش على الفياج دليع لا خسر اكثر نهار الكهرباء ما عندهاش كهرباء يخدم خدي نهار تفشل العجله ولا حاجه قايل فيه قايل ما تخصني بالنهار هزوا الاستعجال غادي جاي من قروه هناك الباص كما قلت اي كما قالوا قال في بلاصه خاله قال حتى الكهرباء ما كاش قرب قلت نقلني عطيك الصحه هذا كيف نقول لك وعندي الاخر يا كمل سنتي تجيب الشهاده مازال مسلم الشهاد يخدم سيدي تكون سيدي سني خرعه نقول له برهي يعطيك الصحه مدام ما شاء الله عليه الصنعه نتاعها يعطيك الصحه نحرس لك عليه لا فماش امل شد ولدي خدمه هنا اش ما يحرقش شكون تحملي مسؤوليه حرقان ولدك اذا صار وانت قلت الفكره سكنات والشباب الكل من قله الخدمه من قله الخدمه ما نسمعوش فيه قربي بحذايا شوي من قله الخدمه يطلب مصروفه ما يلقاش يخرج القهوه من حرقه الشباب الكل مضروبه في دماغه باش يهز وقال لك نموت في البحر والله نمشي نعمل مستقبل وانتم ما تبقوا هانا تشبحي فين حتى حنين يا ولدي هانا شوفي ونمشي حتى والله ندري عليه لا في جربه لا في بلاص ما نديرش عليها هارب قال لك البلاد هذه ما فيهاش حتى مستقبل فما حتى شيء ضربه دماغها الحرقه هذه مش مشكله يعطيكم الصحه ان شاء الله بالتوفيق مدام انا متاكده وان تفضلي نعم اي اي اي بسرعه مدام اسمها وتعدى ذروانها الصغار اختي يعملوني عام كما نقول فيها كار حواس الدريريه خرجت ذروانها ما لقاتش وين يلعب راه باولادنا الكل كما نقول فيه ما يلقاش يا حنان يخرج جرة تخافي عليه انت غاديك تخافي عليه ها في الكيس ضربه كهرباء ها ومنها رانا ماتنا الكل يدينا في قلوبنا راه يعطيك الصحه مدام اللي يحب يزورها الله يفضلك اللي يحب يزورها احنا هي نمشي نتكلم خاطر باش ما يفوتناش الوقت مازال لنا بعض المحطات خلينا نمشوا نتكلموا الاخت تحب دعم هي مع باش تقدرش تعبر لك اي ممكن ما تحب اي ماديه حق قاسيه مش خاطر من جهتي والله نحكي لك في الحقيقه معناها ظروفها قاسيه جدا معناها تدعموها باش منتوج تقليدي ذاك يتطور انا شفناه راهي نقل مش عاديه وحدها مش عادية. وعندها وتخدم اتقان اني واحد من الناس انبهرت بيه معناه لكن ما بلاد دي حيله مش قادرين مش نعملوا له حتى شيء انتوا تجموش تعاونوها باش توجد التسويق اي تسويق والظروف الملائمه انها هي تبيع وانها تعمل برشا حاجات الوارد نحواك ولا بيت محين عايشه فما حدا جاينا من زوز صغار بالله اللي ورانا احنا من جابسه ولا بيت صيفوا هنا اي صيفوا ما تقولوش نلعبوا هاي بيت عادي نعم ترى خلينا ناخذ كلمتين معاه ونمشي. لحظه اختي انت قولي نعم. لاباس عليك بارك الله فيك ومرحبا بك في تلمين. مرحبا ترحب بالناس الكل. اما حاجه رانا ضروريه الشارع هذا ديما حال ترث ما فيه حتى شيء غبره تراب الشارع هذا ديما يقولوا تيزفتوه تينيروا تيعملوا لحتى شيء. هو بلاد معنا اثريه تلمين باش بجامع عقبه هذا منافع معناها الشارع هذا لازم منظم ولازم امور انا باش نمشوا لل انا مشينا لجامع يعطيك الصحه ربي يفضلك. احمد خذي الصغار التالي على نقص مرافق الترفيه يشوفوا حاجه غريبه على بدك متجمعين كما وقت القرى تقريبا. والله هي تلمين معناها هي معروفه انها من اقدم القرى واول البلديه هي تاسست في تلمين معناها عندها حضاره لكن للاسف الشديد دور الشباب دور الثقافه معناها نقص معناها واضح لا فما دور شباب باش ينجموا حتى الشباب وضونا يترفوا. ها ماهم حبوا قال الصغار اظن قال لك صباح الخير يا سما. صباح الخير. شو اسمك انت؟ محمد. منين انت محمد؟ من تلمين. من تلمين. شو فيك تمشي في الشارع ما عندكش تلعب تو؟ اي شو تحب انت شو تحب؟ ماراكانا. شو تحب يعملوا لكم؟ ماراكانا. شو تحبوا تلعبوا؟ ماراكانا. تحبوا كيما ماراكانا تحبوا تلعبوا كورة معنا؟ اي كورة ولا تيكواندو؟ خليه ترى هذه كلها هما هذه المنطقه القديمه صاحب الرزاق هذه تو احنا نعتبره في المنطقه القديمه معناتها المنطقه الاثريه الاثريه القديمه وهي على الحال هذا. ايوه هي على الحال هذه كما قال كيسو وقت اللي جيل زار المنطقة هنا في القرن الثامن قال راو المدينة هذه مبنية على أنقاض مدينة يعني احنا تو نمشوا المفروض فوق مدينة مردومة وديما احنا تو اللقاء الأثرية نتاعنا نلقوها بالصدفة إما تحفر ما زلتوا تلقوا حاجات أثرية راكس وإلا ولا حاجة ولا واحد يجي يحفر دار يلقى لقاء أثرية يلقى أي قطاع يلقى كنوز منقوشة ولا غير ذلك وتلقاها كي تحفروا باش تبنوا اي بتبيع هو يحفر علاش قلت لك اني بالصدفه مبنيه على الصدفه هذا الجامع وكانها كقدام دار هو ما فما حتى شيء يدل على ان جامعه الا السمعه هنا يعني هذه راهو اللي تشوف فيه شويه الياجور هذيك راهي تدخلت العباد لمت وحدكم متلم وحدها معناها اقدم جامع اثري وفي مدينه اثريه وهيك جامع تقول دار هيك في الحاله هذه هيك تشوفوا ولا شوف العين هذيك اللي كانت هذيك كانت عين اسمها عين شوي عين المليحة أي هذيك كانت عين المليحة عينها تو باهي صافي الموجود تو في القارورة باهي لأن كلنا نشربوا منها كما قال الأخ شوفي حتى الحجر قاعد يدل على لكن لا عناية البارتي تمريها لك الغديكة فما بط كان وز وبقعة زي بحيرة فهمتي يعني فجأة كل شيء تصدم كل شيء ما نعرفش شنو التغيرات المناخية ولا منين؟ والله ما نعرفش من الأهالي من الزبل من التراب الله أعلم يا أخوتي والله هذه ما عنديش على فكرة لكن الحق للأسف يؤسفني كي نرى تراث كيما هكا ضايع وقرية معناها قديمة معروفة بالآثار تاعها بالله سامحوني هو وين الناس تجي منين يجي وين الطريق نتاع الجامع؟ هذا هذا هذا الطريق معناها تو ياخذ زميلي أحمد الطريق كما قلت لك هذايا المفروض راهو هيك شوية بركة الطريق كانت لهنا عين خاطر ما شو طريق فما حجر هذيك عين الغرماء هذه من معناها اللي باش يعرفوا الساده المستمعين نقدموا شوي زاويه عين الغرماء هذه راهي ما تسدتش معناها بطريقه معناها لينه لا تسدت راهو بطرق احترافيه تصبوا عليها السمين والنواي والصوف هذه معناها والله باش نجموا اي المهبوله عين المهبوله اي تربط ما يربطون بعضهم هم المسالك اي العين كانت قوية ياسر ومعنى عندها تاريخ البلاد هذايا جامع عقبة بن نافع كيف زادن كل بني قديم اللي هجروا سكان حتى الماء ترى خذنا تم تأسيس سنة 49 للهجرة على يد عقبة بن نافع الفهري بتلمين سلام سمح مؤسف الحقيقة اللي نشوف فيه. مؤسف جدا. هذا جامع أثري ما تقريبا أقدم جامع في إفريقيا. لبيته التحسينات اللي صارت فيه راي تدخلات العباد. يعني أي تحسينات هي رمل العباد. بصراحة مساهمة الدولة. يعني خاصة هنا بالنسبة للبناء الصومعة وإلا التحسينات هذه كلها يعني تقريبا ما توصلش يعني 2 أو 3% من الكلفة كاملة. بقية كلها راي مساهمات العباد الله يرحم والديه. السلام عليكم. ما ترى ندخل شوي بسم الله. احنا مازلنا في الساحة البرانية وش ما يقولوش دخلت من غير حجاب. مازلنا في الساحة البرانية. خلينا ناخذوا هذه كلها احجار ترى ناخذوها انا وياك. صراحة عبد الرزاق بحذية خلينا نحكوا شوية تاريخية. الأحجار هذه كلها اللي أخذت زميل أحمد هذيك كلها تاريخية. الحجارة هذه كلها فيها شكو أنا هو اللي ينتمي للمرحلة الرومانية وفيها البعض زاد اللي ينتمي للمرحلة الإسلامية لكن غالبيتها كلها ينتمي للمرحلة الرومانية. موجودة محفوظة هنا. ما زالت مردومة. زالت مردومة لوطن كما قلت لك ديما نبنوا على الصدفة باش تخرج الحجارة ولا تخرج الحاجات الأثرية نتاعنا. واللي تخرجوه تحطوه في الجامع. لا يبقى في الجامع ما يخرج. ما دروسي ما شاء الله. السلام عليكم. السلام يا شيخ. شنو حواله لبس عليك صباح النور. رب الله يسلمك. السلام عليكم. نحوالكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا وين تو؟ جامع. شو اسمه؟ جامعة. وانتم باش تعملوا؟ نشاط مهم للصغيرات شيخ. نعم النشاط مهم برشا للصغيرات فما يقبل. اي ما شاء الله. ان شاء الله ربي يبارك وربي يزيد. مرحبا بكم على كل حال في مسجد عقبه بن نافع. وان شاء الله هذه خطوه وان شاء الله تليها خطوات اخرى ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله المروحه كافيه باش تبرد عليكم في السخانه هذه مسايره. هي لا كافي مبدئيا ان شاء الله تبارك وتعالى. ان شاء الله فما اقبال كبير تقريبا اطفال القريه كل موجودين. اي موجود عندنا 4 أفواج. الصغار نقرر فيهم الصباح ان شاء الله تبارك وتعالى. أيه. والكبار شويه نقرر فيهم في المساء حصه مسائيه عندنا ان شاء الله تبارك وتعالى. ما عندكمش اي صعوبات او اي مشاكل في؟ لا بأس عموما الحمد لله رب العالمين. ربي فضلك خليكم نخليكم الوقت. شو باش يقرونا ترى؟ شو ينجموا يقرونا مع بعضهم؟ هم تو في التعريف بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. هاي تفضلوا. يعطيكم الصحة. برافو. يعطيهم الصحة. يعطيكم الشر. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا. أخلاق عالية. ما شاء الله عليه دار. شكرا لك. يعطيه الصحة. شكرا. هو تقريبا على المشاهد هذه على خلينا نختم هنا قدام هي تنقول الأحجار التاريخية من من من الجامع هذه المشهد الموجود في أقدم جامع شمال إفريقيا اليوم اللي وين باش تحفر كما قلنا لك راه مش تلقى حاجة جديدة. ما زلنا في منطقة تلمين شوي آخر تقولنا في حتى أخرى تكتشفوا حاجة أخرى على النفزوة. نعطي كلمة لزميلي هدو صفه ونبيل شابي من أسود ونزوة أفهم أنا أحمد المهذب نرجعكم بعد شوي. مواكب الآخر الأخبار آخر البرامج النفزوة أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوة أفهم بالفرنسية. ما فيناش حورين يا كيكة ما فيناش لف ودوران باش فيه وقتي يا روحي للشكوى والهجران ليك ماضي كله ثوابي في الحب ملكش أمان وانا عايز حب حنين مش حب يودي لمان. أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايه على مين على مين على مين بيبليسيتي أورانج قبل تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملاك المون على 50-068-486 عرض إشهاري بيبليسيتي. تابعونا على شان يوتيوب نفزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. ثريه وحنا نشوفوا رانا هذا اللي صراحه من بعد نعرفوا تفاصيله, ولكن شوفوا حنا في في في اي مكان وشوفوا المناطق التاريخيه وحدكم راه من طريقه البني وكل. باش ناخذ معايا امام سي ابراهيم عسلامه. السلام عليكم. السلام. هيا سبقنا انت احمد خاطر سبقنا احمد المعبي اليوم يوم حجر هذاك هو شخصيا كان يتكسر مرقص الحاجه ودخل الحبس. اي احنا شنو هو الولي هذاك وحنا وين ماشيين تو؟ هذا الولي اسمه سيدي بن عيسى ضيف سيدي بن عيسى. اي تو ماشيين للجامعه محمد شو اسمه محمد بقديمه جامعه التسامح. حتى هو من جوامع القديمه. جوامع القديمه الاثريه القديمه. اما اللي وليها وماهوش مرمم اي السقوط ماهوش مرمم تراث وماهوش مرمم حاجه تاريخيه تراثيه. أي حاجة. شوف حضره الشرع اللي احنا فيه كيفاش فيه في بني قديم حجر كل مجهول كل تاريخ قديم وانا من عهد وكلها مهدوره هيك كل مهدوره هيك الكل ماشي هدر وكاك ما حد شيء. شوف شوف شوف الولي احنا امام ولي صالح حتى يتم تنظيفه ترجع الاوساخ من جديد خاطر الناس مش لاقيه شكون يهزل ممكن فما تاخر في خدمات البلديه ذاك خلي الناس خلي لا والله البلديه والمواطنين كل مره نعملوا حمله لكن للاسف اختي فاطمه ابنك لا كلام قدم شوي هذا سيدي بن عيسى كل ما يسمعوا فيه يعني خاطر لا زياده ولا نقصان هو كان جدي الله يرحمه هو المقدم نتاع صحيح ولا باهي لاهي بي وكان منظمه من خير من الكايب ياسر ومجموعه كبيره حتى بابا خويا محمد معنا عند خليفه ومجموعه لكن فجاه كل شيء اندثر لا فما تنظيف ولا فما العنايه لا فما حتى شيء وهذا اكثر اكثر حتى من هذا على الاقل معنا نقول نزوروا فيه بركه سيدي بن عيسى كنا نزوروا فيه راه ونعملوا زرده ونعملوا شنو شنو يا اخي ما فماش ما عادش تو هو مسكر الجامعة وأي السقوط في أشغال ما فيش بربر أما شوف إحنا شوف الأوساخ بتاع بتاع الهماء الحماء خرج طلاب لو هذه حالة جامعة أثري معناها قاعدة تصور في أوساخ زميل هذا جامعة واقفة علاش علاش مسكر؟ هات تشوف ترى هي تحل لنا الداخل خاطر مشهد الحقيقة ما يليقش كان مدرسة قرآنية ذاي زاوية بتاع قرآن وزوروا فيها العباد نتذكر من صغيره يزوروا هني يزوروا جزوروا اي ستار ستار ستار هز عليها هاتي يسخطني بحديد حد ما فاطمه كان يزور اها كانوا يقعدوا لي فهمتي فما الداخل. نذكرني صغيره نجي زوار من برا من تونس ومن قابس ومن جوزور. علاش ولا هكا؟ وهذوما ضربوا قديمه عاش ضربوا قديمه هم اللهين بالاكل والشرب للزوار فهمتي. علاش ولا هكا تو حتى في اشغال محبسه؟ اشغال لك الحابسه وهذه العلم لله ما ندريش. ها شوفي الزراب شوفي تدخل الداخل تشوف برا. خذ انت احمد باهي مشي احمد مشي بسرعه حقيقة. تعال بحذا اعطيني من 18 من 18 جويلية قالوا لنا حتى تحب سوسة باش توقع فيها شغل لهذه ساعة وحنا قاعدين نجوا بطلنا من الصلاة تو عندنا جامعة بحذانا نمشي نصلوا فيه وبطلنا من الصلاة والاشغال عندنا 7 سنين هو حابسه تقريب هذا ثالث ولا رابع والي اللي يجي ماذا بين السيد الوالي يطلبوا من هذا السيد هذا ماذا بين برا باش خدم النداء اللي والي جهه تفضل اي تفضل اي قولي تعال زيد شوف اي ها وخذاها زميلي احمد اي باه خوته تعال بحذايا تو يدخل السيد يحل لنا يورينا. كنت باش تخدم نداء حبيت نخدم من هنا الحقيقه. نزل عندنا محطه اخرى حقيقه هذه الزاويه اللي هي تو شبه مدرسه قرانيه معروف الشيخ البشير المحمود. اي اي نعم عاود لي هذه الغرفه. تعال بهذا الميكرو سي محمد. البلدويين كانوا اهل البلادات ويجوا هذه غرفتهم هذه هذه جماعه بني خداش والمحضه فهمتني والكرداوي جماعه مدنين من تطاوين ومن سوسة جو يحفظوا في القران معناها كأقدم زاويه موجوده هنا تحفظ العلم والقران هذايا بسم الله العظيم. باهي كنت تفضل بحذايا شيخ كنت باش خادم النداء تفضل باش يخدموا معي. نداء الى نداء الى السيد الوالي ماذا بينا السيد الوالي بتعجيل الاشغال نتاع الجامع التسامح بتلميذ رانا عيانا ورانا سحقنا من الطلبه من العباد وسحقنا من التنظيف وسحقنا من كل شيء. هدوا بتسكير الطريق البلاد وهدوا بتسكير الطريق البلاد ماذا بينا الحكايه هذه ما نوصلهاش. ماذا بينا في الفور العاجل يتم منها الاشغال واحنا حابسين من 18 جوليا ما مغلق. واضح يعطيكم الصحة شكرا. مازال عندنا برشا محطات شوي اخر باش نرجع لزملائي في الاستوديو. الحقيقة حالة مؤسفة اللي تشوفوا فيه والواقعين راه أكثر من اللي تشوفوا فيه الحقيقة في جوامع تاريخية. شوي اخر نكون معاكم أنا زملائي أحمد المهدي في نقطة أخرى مازلنا في تلمين. مواكب الآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها أفهم بالفرنسية. جو على أهم المشاكل اللي موجودة. من أكبر المشاكل الموجودة في منطقة تلمين قرية حرفية أنا بحذاها مغلقة حاليا، ما نجمش ندخل نشوف شنو فيها، لكن فما حاجة أخرى أشار لها المواطنين وأكدوا على أن نزوروها زيادة وكان طلب ملح بالنسبة ليهم. شنو هذا يا عبد الرزاق؟ جاي قول واش عارفين تو باش يولي لنا وكر أحمد، خلي اسبقنا شوي. من من من متحف واستبشرنا به ووظائف نجم تكون حل للمشاكل ولا لنا مشكل من متحف الى مشكل كيفاش هذا ولا لنا مصباح وكر تاع ناس تجي هنا تشرب حشاكم الشراب ومشاكل وحس ولا تقلق حتى للعباد اللي تسكن غاديك ولا الناس اللي قايمه السواني نتاعها لهنا. فاخوي ماذا بينا اخوي في اقرب وقت معناتها يشوفوه ما تتنجم تنجم تدح ما تصور شوف يعني راي بصراحه منظر احنا باش ناخذوا باش تشوف وعلاش توقفت فيه الاشغال احنا راه محظوظين تو باقي رانا لقينا شكون الناس قاعده هاي معناها من الصباح يبدو ايه واثار او الاثار كل شيء ايه علاش موقف المشروع علاش توقف علاش الخطر المقاول الاولاني ان شاء الله نقولوا ربي يسامحه هذاك اللي سبب النكبه نتاعنا يعني هذاك اللي اهلك الباعه وما نعرفش انا نعمل الفلسه ولا شنو رصت باش خلى هكا الخدمه في بقايا زجاجات الخمر هذه البقايا نتاعهم يعني قلت لك احنا تو محظوظين كيف ما لقيناهمش خاطر من العاده هم موجودين حتى الصباح فاذا ما لا راو يعني هذه الصور بصراحه تدمي راي القلب وفي برشا مسخ كانها ما عنده مده مهجور راي اكثر من مليار مطيشه لهنا يعني بصراحه هاي تفضل سيدي الاثار موجوده عندك كل شيء على عينها انت ما تخافش سيدي احمد راه ما فماش حتى حاجه نقولها خاطي القانون ما تخافش يا احمد أيوة. لا احنا في زو فهم ننقلوا اصوات العبيد من غير خوف هذه هاني بقايا جلسه هاني دوره وجرايه مثلا نتاع امورها واضحه معناتها متهنين علاش متهنين لان ما فماش خذ الاوساخ يا راهو نحمل المسؤوليه راه لان احنا كتلامنا الاول لان احنا بصراحه زاد بالتساهل نتاعنا كنا سبب في هذه باقى ما يصيرش هذه زيد عليه بصراحه السلط يعني تو قداش من والي يجي ثلاثه ولات يجوا ولا واحد يتحرك مش عارف احنا المشاكل اصلا في تلمين والله مش عارف شنو حكايتها يعني وكأن كيف نتكلم ولا ما تكلمناش عندهم عادي رافعين ايديهم على البلاد هذه رغم قدمها ورغم الاثار اللي خذنا بعض الصور من قداش الاشغال متوقفه كيف الجامع حوالي 8 سنوات 8 سنين كل عام معنا الاسعار نتاع الاسمنت نتاع الحاجه تغلى مواد البناء تغلى وهذايا معنا الميزانيه لولا ما عادش تغطي الحاجه لا تفي بالحاجه فبالتالي هنا راه لابد ان نعطوا اهميه لهالموضوع هذا شوف معنا متحف زي هذا احنا عندنا اشكاليه مشاهد خطيره الحقيقه نحكوا على متحف يعني تصوري لو كان المتحف هذا يشتغل يعني تقريبا انا نقول نجم يعطيك فان دو مناج يعطيك عساس يعطيك خدام موظف يعني تقريبا 5 أو 6 عائلات من تلمين والا من القرى المجاوره معناتها تعشت يعني انت وفرت بعض المواطن شغل هذا بطبيعة بخلاف المشكل اللي باش تقضي عليه اللي هو مشكل الوسخ ومشكل انه ولا وكر لهنا ولا مشاكل ولا غير ذلك راه تنجم تجي العشيه وشوف بساكتك وتعالى ليش للتساهل نتاعنا يعني ماذا بينا بصراحه تدخل عاجل هو مازال الفوق ومازال حتى الفوق ما معناها مخصمين يقعد على راحهم كل مجموعه في بلاصه وجلسات هذه او فيها باب مش مركبينها متهنين هذاك ممكن من بقايا المقاول اللي مشى لكن راهو قاعدين يستغلوا فيها معناتها ناس هنا عملات نتاع وكه قلت لك راهو من العشيه من بعد العصر يجوا يقعدوا علاش متهني لما يجيه لهنا لا مواطنين تتحرك لا حاكم زاد يتحرك يعني المفروض هنا كانت تعمل له 3-4 مرات حمله يجي نتاع حاكم هنا يهزه وخي برا يمشي طيشه غادي ولا يمشي يشرف في بلاصه اخرى. انتم كان متساكني تلمين هذا هما طالبوا هيك من السلطه الامنيه. خويا كمل لنا الاشغال نتاع المتحف نتاعنا هو فلوسه مرصوده. يعني كيما نتذكرها ديما راهو كلمه حكيم حسين راهو المشروع هذا كيما ولده. تذكر ولدك يا حكيم حسين وكهو هذاك شو نقول له هني. يعني مش معقول تقريبا 2 مليارات هذه لهنا تقعد مطيشه هكاك. راي شيء يوجع اصبحنا اصلا هو ان التراث في هالمنطقه هذه يراد له الطمس معناها بقايا مخلفات فهمني اصبحنا على ادراك هني حتى يشعلوا في النار وصلوا هني بلاص نار هني بلاص نار هذيك بلاص نار يصلي فيه برشا حاجات هاي طبعا تو احنا مثلا باش نتحدثوا على تثمين التراث هني في هالمنطقه هذه الاثريه احنا كانت عندنا رؤيه حتى في المتحف هذا ان لما لا ما يكونش المتحف متحف التراث موجود هني متواجد في هالمكان هذا احنا تشوفوا العناء تو احنا حتى تبدا عندك اشكاليات كما جمع عقبه كما جمع سيدي بوقديمة للتسامح كما هالمنطقه هذه الاثريه باش تنجمي انت تبلغي وتوصلي صوتك ما تنجميش توصلي طالما ان المعهد نتاع التراث متواجد في قفصه احنا تابعين الجنوب الغربي راه بقفصه ولكن ليس هناك اهتمام ولا معناها اقبال لهالمنطقه هذه التراث قاعد يطمس 8 سنوات هذا المتحف كما تشبحي فيه الأشغال زادت، ولكن هنا نقطة استفهام، نقطة استفهام بالرسمية وأصبحت معناها يعني فما حاجات فيه من البني طاحت تبنت وطاحت فما حاجات استفهام شنية الغاية أنك معناها مشروع كما هذا مشروع عملاق يراد له معنى عدم النجاح وعدم الاستمرار، وإن شاء الله احنا في النهاية راهو احنا حتى السيد الوالي والله السادة المسؤولين إذا فعلا فما خدمة وفما أشياء تحبوا تقدموها لهالبلاد هذه قدموها عن طريق هالمشاريع هذه المعطلة. يعني نداء للسيد الوالي والسيد المعتمد قبل شمالي إذا فعلا فما أشياء تحبوا تضيفوها لهالبلاد هذه ها الفساد منين يكمل؟ الفساد راه موجود هنا. مطلب سكان قرية تلمين انتم تنبوهم معايا تو شنو فيما يخص المتحف؟ فيما يخص المتحف راه عودة الأشغال غدوة وإلا تو وصل ما يا خويا برمش يتصرف لأن راه فما قلت لك راهي مشاكل قاعدة يوميا نجمي راه تجي العشية من بعيد وشوف شنو اللي باقي يصير. يعني أنت غاديك بحذيك ناس قاعدة تخدم ناس قاعدة تعرض في القرية الحرفية شوف المفارقة احنا من اللي كنا نشوفه فيه وشفنا البيبز الخمر شفنا القعدات الحقيقة في الكاميرا مش نكذبه من مكان مهجور إلى قرية حرفية وعرضنا ما شاء الله عليه من حرفية عسلامة سمحة أهلا وسهلا أحوالك شو اسمك يا سم؟ عدي الأزرق صباح رجب نبي فرج نبي مدام فاطمه علاش هناك ونجر ومن غادي لهنا كي قلتي للقريه مش هاي نمشوا هاي هاي باش ندخل معاكم اي بسم الله باه هما سمعوا اسرع في انت تو المتحف ولا بسم الله كي نبدو ناخذ مخت فاطمه نبدو نخيف خاطر فما مشكله هنا في الخروج لا من بعد دور وخذ الكاميرا منين احنا خرجنا تو علاش عطان دور وخذها هذه دور وخذها اللي كان ممكن خاطر قلت لك الحرفيات كي يبدو ياخذ مع تو مثلا ال 12 الواحدة ما تقدرش تقعد بعد ال 12 علاش؟ لأن الوكر هذايا خطير على الأخر قال ما تقدرش معناها حرفية تخدم 12 خافي أنا راه نخاف أكيد جدا وبالأخص أني الفترة هذه كلها كنخدم وحدي هاي الحمد لله اليوم هاي كي سمعوا بيك جو الجماعة قلت لهم تعالوا على الأقل أحضروا باش نقولوا كلمة ونوصلوا صوتنا فهمتي؟ عملنا المرة اللي فاتت جلسة من بين المعتمد جلسة مع المندوب السياحة مندوب الصناعات التقليدية قال باش نعملوا إن شاء الله تولي القرية نموذجية جي الوالي اللي هني باش وعملوا تصاور وعملوا كل شيء وقالوا باش يصلحوا اخت فاطمه دخلي وشوفي التصليحات اللي ما وقعتش اصلا من هني الاول عملوا المي اش بحيه عملوا المي وما كملوش اول حاجه ما عندناش تولاتي ما عندكوش تولاتي فسدي الكل ما لاش نعملوا ما يمشيش مية في السخانه في ديارنا نمشوا لديارنا واللي ما تكونش هني اش تعمل ما عادش لي حتى روحوا بطلوا كل سكروا كل هذول سكروا كلهم سكروا اول حاجه لان الجسم الكري كان غالي لحظه نبي الكري اول مره كان غالي وطمنونا قالوا لنا ان شاء الله تو نعملوا دراسه والدراسه من منور هل تو قالوا لي حوالتكم ما حلوه انتم وين اي هنا غادي باهي ولتو ما ثم حد شيء منها الحكايه كي يجي الوالي تعالي شوفي تو يجوا البراسكي يسمى منتزه يجوا العائلات في اللي شوف الضوء كيفاش عملوه صورت وقلت باش نبعث المدام سعاد في البلديه يشوفوا معناها الواحد يصلح في حاجات تجي على الصغار صوري صغير في مطر ولا في مية ولا اي حاجه شوفي الضوء كيفاش خارج البرا هات تشوفيه صوروه شوفوا كيفاش باش وبالنسبه للحرفيات بربي حنا يدخل شهر ويخرج احنا تو كورونا وما ثماش خدمه حق يدفع 100,000 في حنوت شوفي حنوت 2 متر على 2 متر اش قيمه اللمدوله حقه هذايا ويدخل شهر ممتاز منين تسقوا مدام الذوق ميقاس علينا منين تسقوا منين تسقوا منين البلديه عامله تسقي اما ليكم انتم لا لا لا لان احنا ما ثماش هاوي مسكرين ولا تشوفي هذا ترى اخرج احمد خلينا نشوفه من برا قديش صغير وشكون هو هاي تعالي سمحي باهي هذه المدام صبيحه تفضلي هذه في حاجه تخص جهاز العروس انا ما اعتقد جهاز العرايس وقتي باهي انت يوميا تجي لهنا وكيري ب 100 دينار وقلت وكما قالت الاخت ما فماش فماش خدمه اختي اصلا صدقيني شوفي على اللوكال نتاعي كله معبي بالسلعه ويعني الحل عبد يبرد ما فماش سمحه حاجه محلاها اي والبيوع ما فماش شو حاجة مزيانة على الاخر نتاع عروسة هذه المرة اللي فاتت فما ناس يلوجوا فيهم هذوما هم موجودين في القرية الحرفية علاش ما فماش هذوما فما ناس تلوج فيهم علاش فماش تسويق ما فماش اختي ما فماش راقدة حتى هني في البلاد في القرية ما فماش خدمة ما فماش راقدة على الكل نخدم شوفي اللوكال معبي بالسلعة يعني وراقدة السلعة ما فماش بدي عارف حتى يجي زي خايفه زي ما عينيش باش جاي حل حنوتي قاعده ساعتي كلها قاعده برد حتى على الخدمه. نمشوا الحنوت اللي بعد نحاول ناخذ ما تاع ثلاث حرفيات و هذا هو اللي قلت لك صلحوه. شوفي كيفاش خرجوا نورمالمون يلا ويفحل. شوفي كيفاش داروه شفتي البرة ينجم صغير يمس اي اي صغير حتى نقعدوا حنا نعسوا عليهم الذر ما بشبش نقعدوا نعسوا حنا ترى هاي تمشوا بحذايا خليني نقدم لحونيتكم الزوز قبل ما نختم اللقاء نتاعكم. القريه في القريه هذه لي تو قريبا تو 7 شهور نخدم اني اصيله منطقه دوس ومتزوجه لهني يعيشك نورك وتو لي 7 شهور اللي هني نخدم ليلى محمد رسول الله صناعة تقليدية باش نوريك كيفاش نخدم والباج نتاعي الأنامل الذهبية. ما يسالش ما طبعا ما يسالش باج الأنامل الذهبية باه ما شاء الله. حالة رجون الزاوية نقصي فيه شوية ترى حالة رجون الزاوية هي وتخيط في حاجة سمحة ما شاء الله. شو ما حلاها شباب اللي عندها ايش تعملي باه كل ما هو تقليدي ومودرن ها مثلا زي هذه الرويبات تحت الطلب ولا انت تحت الطلب محلاها مش بيبه ضامه احتضم للبيعه سمحه عجبتني فطيم الوحيده ملونه انا البسها في اللايف مش مشكله اما ملونه مش الاكحه اللي محلاها التريزم حتى لك محلاها حتى لك احلى حلوه ترى ها بي وهذا ما شو هذي شو هذي بالقماش الفلسطيني توحي انها عرفتها كلها انت بخيطتهم اي اكيد جدا كلهم شوفي القماش هذاك اني ما نعرفيش اما كانه مرزوقي هيك اكيد جدا مرزوقي هذا هذا مسراو العربي هذه الالوان اللي كنتي تحبيها انت اي وش معاها شوف نعملوا حتى كساوي العرايس وحدك تشري القماش وحدك تخيطي وحدي هي كانش لكن مثلا انت حبيتي تجيبي لي القماش وتجيبي لي الفاصون مثلا زي هذه جابتولي فاصون بعثتولي في البال على الفيسبوك طلعتها وني خدمت فولها وزاد حوالي عندك تنجم حتى فصل الحوالي حوالي نعمل منهم كساوي عربي للعرايس ونعمل منهم روب حنة صح حتى طبعا فلسطين لمسات الأجنبي كل شيء موجود عندك اي اكيد جدا ومرحبا بالجميع فما تسويق هيا نخرج فما بيوع تسويق البيوع ممكن نقول لك 99% من برا شكون مازال حنوتها انا حنوت المجموعه ماشي قعدت نحل وحدي هاني نحل لقيتهم هما ما يجوش حتى ما عادش نحل نخدم على روحي في باتسيري نتاعتي وها بقدرة ربي تنحل هنا في القرية الحرفية تو نعود نخدم على روحي احنا نطالبوا حاجة بركة نطالبوا بها ان المسؤولين يجوا يلهوا بها شوي يلهوا بها شوي ايش معناها مش يجوا كل مسؤول حتى من متعين البلاد راه ها بدا من سي محمد بقديمه لايمين عليه ياسر علاش لان ما مثلهم كان من معزة اي اكيد جدا اكيد جدا لان هو ولد البلاد المفروض يوقف معانا صراحه يجوا كل رصيح يجوا اما يجوا يشربوا قهوه ويمشوا ما يسألكمش ايش عاملين ايش عندكم ما يسألونيش قلت لك اخر شيء عملنا وقتها جلسه مع المعتمد الاول صراحه المعتمد الجديد هذا جانا قديش المره ويشوف لنا الحق المعتمد الشمالي يجي ويشوف مشاغلنا كل شيء ونادانا وقال بحول الله تنعملها نموذجي ومن خلاله هو نادى الوالي وحكي معنا الجيل اللي هني وقتها لقى الناس كلهم مسكرين طبيعتهم كان هني هني نخدم نهارها لقى مسكر عملوا معناها الدوره اللي هني وشافوا النواقص وكل شيء اما التو ما تغير حتى شيء شهر ولا اكثر تو شهر ولا اكثر جي ما تغير حتى شيء تو مازال هو شوف احنا نحبوا الناس الكل جماعه التلمين الكل رجال ونسيتوا قفله هذه احنا هذه مورد رزقنا فهمتيني وجه البلاد صحتي واذا وتعرفي هي القرى كلها خي خدموا بالقدي يجي علاش قريتنا احنا بالذات تسكت يسكتوا ما يتكلموش عليه والحقيقة مزيت الأشغال ولكن أي هو فيما يخص الساعة التحسينات رأي القرية الحرفية للأمانة لما كانت شكرة ربما هي ما على قداش الحنوت فما ثلاثة فقط مكرينة لا مكرينة كل ما يجوش ما علاش ما يجوش ما علاش ما يجوش بالله فما نقطة مهمة جدا راني صحيح يعني راني جزء ما نجمش ننسلخ من قريتي ومن تاريخي ومن أهلي ومالية لكن زاد كيف تحتم علي المسؤولية زاد أني ننصف حتى البلدية يعني هنا كيف ننتمي يعني مساعد رئيس بلدية ورئيس لجنة الفنون والثقافة والتراث السياحي هذا يراه القرية الحرفية شبيهة بالمتحف اللي كنا فيه ريهي هاوس حتى سي عبد الرزاق يعرف أن كانت راهو ناس حشيك تذكرة هنية وخمر وكذا إلى آخره. شوفي معناها المعشب أي المعشب بالنسبة لهذه مدمتش نعم مدمتش يعني جست فترة وجيزة وبدا يخدم بلديتك باللي كملت الاشغال للبلديه طبعا والحكيم حسين خاصه بصراحه خاطر هو اللي وقف لان هنا اللي كنا نحكوا فيه راه راه ضايه ما كانش موجود المعشب والصيانه والاشجار وحتى التسهيلات اللي قاموا بها بلاي نحب نتمنى ان يسمحني حتى الحرفيات يحدثونا حتى على الدعم اللي تم من قبل ان البلديه ساهمت مع جود نفزاوه والشراكه راه فما دعم راه فما دعم تقدم للحرفيات لكن ما يمنعش وانا راهو وما يمنعش وانا لا عرض اشهاري بيبليسيتي اذا طول عليك النهار فرشك وبدل الساعه بساعه وتحدى تيركت الباتسيريس فرسي اشهى ما تتمنى في الحلويات واطلب وتشهى واختار وتصفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل افار زورونا في باتسوريس فاقسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22-300-181 الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش تجيكم فريشكة من بلاصتها مرحبا بكم في مغازي ديما فريش اعمل طلع على أجود أنواع الخضر والغلال مش هذا بركة ديما فريش توفر لك أحلى وبن عصائر الغلال ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26-751-862 ديما فريش تعطيك الصحة عرض إشهاري ببليسيتي 75-493-859 وإلا على 75-490-950 أي شخص ذكر يحب حق الرد في أي حاجة حكينا في تلمين من دوبية الشؤون الدينية بلدية تقبلي أي مؤسسة أو شخص تم ذكره روح حق الرد مكهول هنا ينتهي مشواري معاكم في ألو نزول اليوم كنا في زيارة مش سخان أصلا لما تمليت لمنطقة تلمين ما تمليت قبلي شمالية لقاكم الخميس الجاي على فكرة فما أبو شقرون خلال ملاحظة هل المشاغل اللي نطرحها هي للمتابعة أم احنا ما لوحوا حتى شيء في نزوء فهم نتابعوا مشاغلكم كون ووصلوا أصواتكم كل هذا هي دورنا ودار داركم شكرا لعبد الرزاق شكرا لسي محمد قديمة شكرا لحرفيته وكل متساكني تلمين على حافة الاستقبال باش نخليكم في استوديو نزوء فهم نكمل مشوارنا مع زميل الهدب صفر بن شبي في أصباح كيك بلي فاطمة جيد وأحمد المهذبي كانوا معاكم في من 8-10 في ألو نزوة نهاركم فل ياسمين في أفضاك من بلدك وأبو زيد الهلال يا عمك أو خالك من هلأ ممنوع تقلي حبيبي هلأ غيرك عم بيقلي حبيبي ولا مرة حسيتك فعلا حبيبي وانت أغرب من الأيام الغريب vamos a la una playa Puerto Rico hasta que el sol escriba en ay bendito para que mis celos se cuenten contigo. نتزاوى ميديا شاركونا وعمل لايك. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over